سورة يوسف عليه السلام. سلام. يا أبت افتح حيث جاك مساطعا آيات نفرد غياباتي معا فاجمع مادا يرتع ويلعب نودا حز كيف يرتع كسر جزم دمادا بشرى يا حذف اليا كافا هي تكسيرا عما وضم التالاد الخلف دارا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بكاف حق عم حاشا ما عن صلح زوى سجن أولا افتح غوبا وداء آبا حرك عولا ويعصير خاطب شافا حيث يشاء نون دانا وياء نرفع من نشاء ظل ويا نكتل شافا فتياني في فتياتي حفظا حافظا صحب وافي يوحى إليه النون والحاء أكسيرا صحب ومع إليه ملك اللعارا وكذب الخف ثانا شافانا و ننجي فقل نجيانا الظل كوان